بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا نتكلم عن البيوع وأنواع البيوع التي فيها الجواز وفيها التحريم وفيها الكراهة. فذكرنا بالأمس بيع المزايدة. من يعرف ما هو بيع المزايدة ويطلب المزيد؟ يعني مثلا أقول هذا الكتاب من يشتريه؟ قال شخص بعشرة. أقول من يزيد؟ قال واحد باثناشر. أقول من يزيد بخمستاشر، أعطيه للأعلى. هذا يسمى بيع، وهذا جائز، وهذا جائز. بالنسبة لبيع النجش قلنا حرام، وغلظ فيه العلماء جدا حتى أعدوه من أنواع الربا، وفيه ظلم وبخس. وهذا النوع اللي هو النجش هذا هو عبارة عن ترويغ، تطفيش، واحد يريد أن يشتري سلعة أو تمويل على أن السلعة بأكثر من هذا حتى تصل إلى المراد الذي يريد البائع أن يبيعها به. ولذلك كما قال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، أن فيها حيل وألعاب. بعد ذلك باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان رجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. بدأ بالعام ثم الخاص. بيع الغرر، الغرر هو كل بيع ليس فيه وضوح، كشخص باع لبن في ضرع ولا كدي لك اللي في ضرع ده اللبن، سمك في الماء، طير في الهواء، باع صوف في بطانة، فكل بيع لا يعلم ماهيته يعد غرر، يعني لا تعرف الصفة الموجودة في هذا البيع. وحبل الحبلة، فهذا يتعلق ببيع الجنين في بطن أمه، وربما يصل إلى الجنين ابن الجنين أيضا. يقول سأبيعك ما في بطنها، سأبيعك ما ينتج من بطن بطنها. وحبل، كلمة حبل أو حبلت أو حبلت لا تكون إلا في الآدمية، والفلان حبلت أو حبلت، ولكن العلماء بعضهم يطلقونها على باقي الأشياء من باب التعظيم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي أبو محمد، أبو محمد الكلاعي، قال أخبرنا مالك ومالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبيعه أهل الجاهلية. كان رجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني تلد ثم الذي في بطنها أيضا يلد، وهذا طبعا كله فيه غرر وليس بيعا واضحا سليما. وعلى هذا يكون البيع بين طرفين، المال واضح، المال واضح والسلعة واضحة، يعني لا يشترط مثلا أن السلعة تكون واضحة، وأيضا قد يكون في المال غرر. وذلك يمكن زمان يا اخوانا كنا نسمع في حاجه كان زمان الناس وممكن موجوده لغايه دلوقتي بس مش عارف موجوده ولا، يعني كده كنا اندثرت الناس ربنا فتح عليها جامد. كان حاجه زمان اسمها الشكوك، يروح للبقال كان زمان الموظف يقول له اديني على النوته، بيع على النوته، اذا حدد المده يجوز، يعني يقول له مثلا هدي لك يوم واحد في الشهر، اثنين في الشهر، واشتري السلعه وحدد البيع، هذا جائز. اما البيع اللي هو بقى اللي بيسموه الشكوك ده المفتوح لا يجوز، بل هو بيع باطل وإثم وظلم. ولذلك كان زمان في بلاد الأرياف عموما كان يجي الراجل الفلاح في بعض الأوقات أو المواسم ويبدأ بقى يسحب حاجات، يشتري شاي وسكر ويسحب أكل ويسحب مرة، ما فيش عنده ثمرة، يفضل يسحب يسحب يسحب من النوتة أو على النوتة إلى أن يتعسر بلا مدة السداد، يفضل الثاني بقى يحسب له كانوا 100 جنيه بقى 200 300 400 500 600 1000، يقول له ما عنديش، يقول له بيع لي الارض بتاعتك. وكثير من الناس صاروا اغنياء بالنوتة دي اللي هو البيع الشقوق، عنده دكان كده صغير متر في متر. حد سمع الكلام ده؟ انا سمعت الدكتور محمد اكيد. إيه، عنده دكان صغير كده حاطط فيه 5-16 بواقي شاي وشويه سكر وحتتين جبنه وحاجات الاحتياج الايه الفلاح اللي هو ايه بيعوزها. فيفضل الفلاح يفضل يجر يجر يجر يجر، بعدها طبعا بيبدا ايه يضاعف له القرش، قد يصل باثنين بثلاثه باربعه بخمسه الى ان يبيع ارضه وخربت بيوت واناس افلس. ولذلك لابد ان يكون المال واضح بمعنى القيمه والمده. والله ياخد منك شكوك بالشيء الفلاني، وضعت الصوره بالمده المعينه. ونفس القضيه بالنسبه للسلع لابد ان تكون ايه واضحه. قال باب او باب بيع الملامسه. وقال انس نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر فيه. قال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبيه، وعن بيعتين اللماس والنباذ. قال بيع الملامسة هذا نوع من أنواع البيوع، وهو أن التاجر يقول للمشتري بمجرد أن تلمس الثوب تم البيع دون أن يقلب فيه أو ينظر فيه، مجرد أنك تلمسه كده يبقى خلاص انتهى هذا البيع. طبعا هذه كانت بيوع في الجاهلية، ولا شك طبعا الجاهلية كانت البضاعات محدودة. الآن الأمور تطورت واتسعت الرقى، لأن موضوع الأموال هذا موضوع هو الذي صرف الناس عن الآخرة. يعني نرى الناس الآن يتقنون الدنيا أي إتقان، إتقان ما بعد إتقان، وحيل وأساليب غريبة حتى انك لا تكاد، يعني ممكن اقول استحاله تاجر بيخسر. الواحد تاجر خيبه ممكن يصل الغش، الكذب، الاحتيال، السرقه، النصب، كل شيء. المهم ان الاصل عنده المكسب، بينما اصل التجاره انها معرضه للايه؟ للاثنين، المكسب والخساره. ولذلك ترى ان موضوع التسعير هذا زاد الطين بله كما يقولون. يعني مثلا واحد تاجر يقول انا ما اقدرش اخسر ابدا. قلت له مره ما رايك مثلا قضية البيع، إن ممكن واحد يأتيك فقير أو ظروفه صعبة فممكن تبيع له السلعة بالخسارة دون سعرها. واحد مثلا جالك غني حالته ميسورة وممكن ترفع له السعر، لأن هذا بيع حلال وبالتراضي. يعني قضية البيع والشراء يا إخواننا ليس فيها نظام سعر معين. ممكن السلعة أنا شاريها ب10 ممكن أبيعها ب20 ولا غضاضة فيها، طالما أنه ليس فيها غبن ولا ظلم ولا شيء، والسلعة متوفرة في السوق ممكن أبيعها ب20 وممكن أبيعها ب5 ممكن أبيعها ب5 إنسان ظروفه تعبانة مش عارف إيه كده. لأن بعض الناس لا يرضى بالصدق، ممكن يشتري بس كل ما يلاقي السلعة مريحة يبقى طبعا حالته إيه مستريحة فيرضى بهذا. يعني ممكن إنه يشتري منك بالسعر إيه مع التنزيل. فعلى هذا يجوز الإنسان أن يبيع السلعة بغلو وأيضا برخص دون السعر الأصلي. لكن اللي بيفعله كثير من الناس أنه بيصمم على سعر معين وتسعيرة معينة وكلام ثابت، هذا طبعا ليس بوارد. قال وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيع الملامسة. قال حدثنا سعيد بن عفير وهو الأنصار المصري، وكان يقول يحيى بن معين لما نزل مصر قال عجائب أو رأيت في مصر 3 عجائب، رأيت الأهرامات والنيل وسعيد بن عفير. حتى قال الذهبي كفى بسعيد بن عفير شرفا ومنزلة ومكانة أن يحيى بن معين اندهش به. يعني أي حد من السياح بيجوا أول حاجة بتلفت نظرهم إيه؟ الهرم أو الأهرامات والنيل، حاجات عظيمة. والثالث كان سعيد بن عفير. قال حدثني الليث وهو الليث بن سعد المصري الفهمي قال حدثني عقيل وهو عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني عامر بن سعد وهو إيه؟ ابن سعد ابن أبي وقاص، له حوالي 9 إخوة، 8 ذكور وبنت. أيضا أخوه بقى اللي هو عمر، هو الذي شارك في قتل الحسين رضي الله عنه. قال أخبرني عامر بن سعد، طبعا ثقة، أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، والمنابذة هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. بمعنى يقول له حط الفلوس وأنا حط السلعة، ما يعرف السلعة فيها إيه ولا الفلوس إيه، لأن زمان كان طبعا في غش في ضرب الدراهم والدنانير، لكن يقول لك في دينار زيوف ودرهم زيوف ودرهم أصلي، يصير في غش. كان الصاغة لهم فن في هذا، يقلدون هذا ينقصون في الإيه في قيمته وزنه، فيضع المال هذا وهذا يضع عليه السلعة، فيقول له انبذ لي هذه وانبذ إيه للآخر هذه، فيروح ده واخد السلعة وده واخد الفلوس وتم البيع نهائيا. هذا طبعا نوع فيه إيه غرر لا يجوز. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. أيضا الملامسة بقى يقول له عندي ثوب قماش، مجرد أن يلمسه يشوفه بس وخلاص تم البيع بلا التقليب وبلا نظر في حاله. قال حدثنا قتيبة، وهو قتيبة ابن سعيد بن جميل، قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد ثقفي، قال حدثنا أيوب ابن كيسان ابن أبي تميمة عن محمد، وهو محمد ابن سيرين. حد سمع عن أيوب أنه يدلس؟ قيل أنه روى عن أنس وما سمع منه ورآه فقط، فكان يروي عنه، فعلى هذا عده البعض من المدلسين، عده البعض من المدلسين. لكن طبعا هو له منزلة وشرف ومكانة، ولكن قد يكون هذا من باب اللي هم الكبار دول كانوا لهم يعني طرق معينة في الرفع. عن محمد، وهو محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبيه، وعن بيعتين اللماس والنباذ. يبقى عندنا في نوعين من اللبس، وهو أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والثاني هو أن يشتمل الصماء، يلبس ثوب ضيق جدا ثم يربطه إيه من جانب. وكلا اللبستين لا تجوز. لماذا؟ لأن فيها طبعا كشف للعورات، لأن طبعا الإنسان إذا احتبى في الثوب جالس هكذا، طبعا لكانوا يلبسون السراويل، فجلس محتبا يبقى عورته إيه تظهر، وإذا اشتمل الصماء ثوب ضيق فأيضا هذا يفصل الجسم ولا يستطيع أن يؤدي الصلاة أو بعض العبادات بحركة سهلة. والبيعتين أو البيعتان هما اللماس، كما قلنا أنه مجرد أن يلمس الثوب يبقى تم الإيه البيع. النباذ هو يرمي له الثوب والآخر يديله الإيه الفلوس يبقى تم البيع، هذا لا يجوز. وعلى هذا بيع كثير من الخضروات خضار، أن يقول لك الراجل ما تنقيش وروح لمملك شوية الزبالة اللي عنده يحطها، هل هذا البيع جائز؟ لا يجوز. طيب إيه اللي اضطروا أو بيضطروا لهذا؟ إيه اللي بيضطروا لهذا؟ التسعيرة، أن يقول لك الطماطم الكيلو بعشرة جنيه جيدها ورديئها سواء، هذا غير وارد لا يجوز. لذلك إيه؟ عدم التسعير بيؤدي تمييز. تروح للراجل بتاع اللحمة مثلا، طبعا ده اللي بيشتري لحمة طبعا الآن يعد من إيه؟ من علية القوم. فاللي بروح يشتري لحمة ده مثلا عند بتاع اللحمة، الكيلو وصل دلوقتي سمعته نوصل 60 جنيه تقريبا، ولا لسه نوصل 60؟ طيب 60 جنيه ممكن يدي لك جلد وشغط، وممكن واحد ياخد لحمة من النوع الفخم بنفس 60، وده خطأ. إيه؟ فالمفروض إيه يكون في تفاوت في نوع السلعة بارتفاع السعر. والأصل عندنا دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا بلا غش. يعني أحد الإخوة الأفاضل كان من عيلة يعني يتميزون بالجزارة، فاتفقنا معنا دكتور محمد قلنا له إيه رأيك يعني تذبح وبتاعه مشكلة مزيد. قال ما أظن تاجرا في الجزارة هيكسب، فأنت عاوزين كانت فلسوني. فضم ضمن قال لي شيء غريب جدا، قال إن مشكلة إيه التاجر ممكن يضع حتة فيها جلد كبيرة جدا ودهنة في الكف بطريقة معينة، وممكن يعتبر يعني أساس إيه يضرب بعضها في بعض. الشاهد هنا إن لابد يخلنا في السلعة أن يكون فيها التراضي. يمكن في القاهرة الآن بدأت بعض الأشياء يقول لك في أنواع من اللحم، في واحد لحمة كيلو 100 وفي بتسعين وثمانين وسبعين وستين وخمسين واربعين وثلاثين. طلق معرفش الفلوتو دي سعر كام ودي سعر كام وكده يعني. وهذا يكون أيسر يعني، ممكن يكون التاجر عنده ساعة يبيع الغالي ويبيع الايه الرخيص. فنهى عن اللماس والنبال، ان مجرد ايه يتم البيع بلا فحص ولا تنقيب ولا غير. قال: باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة. وقلنا المنابذة ما هي بقى إيه؟ تقول لهم انبذ لي الثوب ديني هذا، أو انبذ لي المال، هذا يعطي هذا وهذا يعطي الآخر. قال: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي هنا للتحريم. قال حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل ابن أبي قويس الأصبحي. حد يعرف درجته إيه؟ ضعيف تغير بآخر. طب لما روى له البخاري وهو ضعيف؟ لما روى له البخاري وهو ضعيف؟ انتقى من أحاديث موافق شيوخ البخاري. انتقى من أحاديث موافق شيوخ الإيه؟ البخاري، يعني الحديث الصحاح انتقاها منه ورواها من طريقه. وقيل هذا لأنه كان من شيوخي، كان يحبه، فأراد أن يرفع من قدره وأن يذهب خسيسته، وفعلا ما شهره إلا الإيه؟ إلا البخاري. قال حدثني مالك، وهو مالك ابن أنس، عن محمد بن يحيى ابن حبان وعن أبي الزناد وهو عبد الله، عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وقال حدثنا عياش بن الوليد وهو الرقام. قال حدثنا عبد الأعلى، هو ابن عبد الأعلى القرشي، عن معمر ابن راشد الأزدي، عن الزهري محمد بن مسلم، عن عطاء بن يزيد وهو الليث الجندعي، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى سلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله.